بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى إياك نعبد، والحديث فعلان حول مفهوم العبادة. ما هو مفهوم العبادة؟ أتعرض هنا لعدة نظريات في تحديد مفهوم العبادة. النظرية الأولى ما طرحه سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، حيث أفاد أن العبادة لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالعبادة الطاعة، ولذلك قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، يعني أن لا تطيعوا الشيطان، فالعبادة هنا بمعنى الطاعة. والعبادة بمعنى الطاعة كما تتصور بالنسبة للخالق تتصور بالنسبة إلى المخلوق، فإن الإنسان قد يطيع خالقه وقد يطيع المخلوق إذا كان مأمورا بهذه الإطاعة أو منهيا عنها. المعنى الثاني للعبادة هو أن العبادة بمعنى الخضوع، مثلا قوله تعالى قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني وقومهما لنا خاضعون، فالمراد بالعبادة هنا الخضوع. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني وقومهما لنا خاضعون، فالعبادة هنا في هذه الآية بمعنى الخضوع. والخضوع كما يتصور بالنسبة لله عز وجل يتصور بالنسبة للمخلوق كخضوع الولد لوالده مثلا، كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو خضوع المخلوق لمثله. المعنى الثالث أن المراد بالعبادة التأله، والمقصود بالتأله يعني هو الارتباط بجهة لاعتقاد أنها إله. هذه العبادة بمعنى التأله، الارتباط بالله عز وجل لاعتقاد أنه إله، هذه هي المعنى الثالث. هذا هو المعنى الثالث للعبادة، العبادة بمعنى التأله، الارتباط بالله لاعتقاد أنه إله عز وجل. هذا المعنى الثالث من العبادة هو المنحصر في الله عز وجل، فلا يتصور بالنسبة لغيره من المخلوقين. قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا. وفي بعض الآيات الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. العبادة في هذه الآية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، يعني أن لا نرتبط بإله إلا الله تبارك وتعالى. فالعبادة في الآية بمعنى التأله. إذن نظرية سيدنا الخوئي قدس سره أن العبادة لها ثلاثة معاني وليست ذات معنى واحد، إما بمعنى الطاعة أو بمعنى الخضوع أو بمعنى التأله، والمعنيان الأوليان ينطبقان على المخلوق كما ينطبقان على الخالق، والمعنى الثالث هو المنحصر في الخالق عز وجل. هذا ما أفاده قدس سره. ولكن يلاحظ هنا أن العبادة ليست متعددة المعاني، العبادة مفهوم يجمع هذه المعاني كلها، وليست العبادة مفاهيم متعددة. العبادة مفهوم جامع يجمع هذه المعاني، الطاعة والخضوع والتأله كلها تجتمع في جامع واحد، ألا وهو ربط العمل بالله عز وجل. ربط العمل بالله عز وجل عبادة. قد يكون هذا الربط بدافع الإطاعة، قد يكون هذا الربط بدافع الخضوع، قد يكون هذا الربط بدافع التأله. هذا اختلاف في الدوافع، الدوافع تختلف، وإلا العبادة معنى واحد. العبادة هي عبارة عن ربط العمل بالله عز وجل. هذه الصلاة التي تصليها تربطها بمن؟ بالله، أصلي لله. هذه الصدقة التي أفعلها أربطها بمن؟ أربطها بالله عز وجل. العبادة العبادة ربط قلبي، عبارة عن ربط العمل بالجهة المعينة بالخالق عز وجل. هذا الربط القلبي تختلف دوافعه وتختلف دواعيه وتختلف غاياته، وإلا فالمعنى واحد الجامع بين المعاني كلها، مفهوم واحد، وهو مفهوم ربط العمل بالله عز وجل وإضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى العبادة الجامع بين المفاهيم الثلاثة. هذه النظرية الأولى التي ذكرها سيدنا قدس سره، وما يلاحظ على هذه النظرية. النظرية الثانية ما طرحه السيد السبزواري قدس سره في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، عندما وصل إلى هذه الآية المباركة قال: العبادة بمعنى الخضوع الناشئ عن اعتقاد العظمة. العبادة لها معنى واحد وهو الخضوع، الخضوع الناشئ عن إدراك العظمة عبادة. من خضع لشخص بعد إدراكه لعظمته فهذه عبادة. من خضع لله بعد إدراكه لعظمته تبارك وتعالى فهذه عبادة. العبادة عبارة عن مفهوم واحد وهو الخضوع، مو أي خضوع، الخضوع الناشئ عن إدراك العظمة. ولذلك القرآن الكريم يؤكد على أنه ينبغي أن تكون العبادة منحصرة بالله عز وجل. لماذا؟ لأن العظيم الحقيقي هو الله. العبادة هي الخضوع انطلاقا من إدراك العظمة، وبما أن العظيم الحقيقي هو الله عز وجل فلا بد أن تكون العبادة منحصرة بالله عز وجل. لذلك مثلا تقرأ في قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها، والحال بأن هذه الأصنام أنتم وأصنامكم وأعمالكم مصدرها الله عز وجل. بما أن العبادة متفرعة على إدراك العظمة فلا عظمة لهذه الأوثان والأصنام، العظمة لمن خلقكم. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ثم أفاد قدس سره أن عندنا عناوين ثلاثة: عبادة، إطاعة، انقياد. وفرق بين العناوين الثلاثة. أي عبادة أخص من الإطاعة، والإطاعة أخص من الانقياد. بيان ذلك: الإنسان عندما كأنه في هذا الكلام يريد أن يناقش السيد الخوي، كأنه في هذا المطلب يريد أن يناقش السيد الخوي. سيد الخوي يقول العبادة قد تطلق على الإطاعة، هو يريد يقول لا، الإطاعة أعم من العبادة. لما؟ لأن الإنسان متى ما أتى بواجب فقد أطاع الله، سواء قصد التقرب إلى الله أم لم يقصد. مثلا من باب المثال، إنسان يصل رحمه لكن لم امتثالا لأمر الله، وإنما يصل رحمه لدوافع إنسانية، هذا أطاع الله لكن ما عبد الله. فهنا الإطاعة تحققت لكن العبادة ما تحققت. الله أمرني بصلة الرحم، أنا هم وصلت رحمي، وصلت رحمي لكن لم امتثالا لأمره، أنا ما أريد أمتثل أمره، أنا وصلت رحمي لأنه رحمي، وصلت رحمي لدوافع إنسانية لا لأنه أمرني تبارك وتعالى. فأنا حققت الأمر الإلهي، إذن أنا أطعته من حيث لا أريد، ولكنني ما عبدته لأنني ما أتيت بهذه الصلة لأجل أمره عز وجل ولأجل فرضه عز وجل. أو الإنسان الآن مثلا تشوف ينفق على أولاده، ليش ينفق على أولاده؟ لأن الله أمره، أو لأنه يحب أولاده فينفق عليهم. الإنسان ينفق على أولاده بدافع الشفقة، بدافع المحبة، بدوافع فطرية وإنسانية لا لأن هذا أمر إلهي. فإذا أنفق على أولاده بدوافع إنسانية هذه إطاعة. الأمر الإلهي بالنفقة تحقق وتطبق في الخارج، ولكن مع ذلك هو ما عبد الله لأنه لم ينفق على أولاده بدافع التقرب لله عز وجل. فهذه إطاعة وليست عبادة. إذن الإطاعة أعم من العبادة. الإطاعة عبارة عن تحقيق ما أمر الله به، وأما العبادة فهي عبارة عن الإتيان بالعمل بقصد الخضوع لله عز وجل. الانقياد، يقول الانقياد أعم من العبادة. لما؟ لأن الانقياد هو عبارة عن العمل باحتمال الأمر. كل شيء تحتمل أنك مأمور فيه تجيبه، قال الإنسان منقاد، كل ما يحتمل أمر يأتي به. أنا أحتمل أنني مأمور بصلاة جعفر اليوم يوم الخميس، أقوم أجيب صلاة جعفر، أحتمل أن الله أمرني أن آتي بصلاة جعفر في يوم الخميس أجيب صلاة جعفر، أحتمل أن الله أمرني بالصوم يوم الثلاثاء أصوم يوم الثلاثاء. كل أمر أحتمل أن الله أمرني به آتي به، هذا يسمى انقيادا، والانقياد أعم من العبادة. فعندنا عناوين ثلاثة: إطاعة وعبادة وانقياد، كما شرحنا هذه العناوين الثلاثة. ملاحظتنا على هذا الكلام، الملاحظة الأساسية أتركها للأخير، ملاحظتنا على هذا الكلام أن الانقياد مصداق من مصادق العبادة وليس أعم من العبادة. لما؟ لأن العبادة بحسب تعريف السيد قدس سره الخضوع، والانقياد خضوع. العبادة بحسب تعريفه وتحديده هي الخضوع لله عز وجل، والاتيان بأي عمل لاحتمال أنه مأمور به خضوع لله عز وجل. إذن دائما الانقياد خضوع، وبما أن الخضوع عبادة إذن دائما الانقياد عبادة، وليس الانقياد أعم من عنوان العبادة. نجي إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة ما طرحه السيد الطباطبائي العلامة الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه في كتابه الميزان في تفسير القرآن. السيد الطباطبائي قال: هنا نكتة ونقطة يجب أن يلتفت إليها المفسرون، وهي أنهم فصلوا بين العبادة والعبودية، جعلوا العبودية بمعنى والعبادة بمعنى، والحال بأن العبادة والعبودية تشتركان في مادة واحدة، عبادة، الجميع يشترك في مادة واحدة، العبادة والعبودية تشترك في مادة واحدة. لأجل أنهما يشتركان في مادة واحدة فالعبادة والعبودية بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ العبودية هي المملوكية، أنا عبد يعني شنو؟ مملوك، كما في قوله تعالى: وإن من شيء في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني مملوكا لله عز وجل. العبودية بمعنى المملوكية، المملوكية الخالصة المحضة الصرفة لله عز وجل. لأجل ذلك فالعبادة ما معناها؟ العبادة نصب النفس في مقام المملوكية، يعني تظهر أنك مملوك، هذا معنى العبادة، أن تنصب نفسك في مقام المملوكية لله عز وجل، أن تستشعر بأنك مملوك، أن تحسس نفسك أنك مملوك، هذه هي العبادة. العبادة يعني أن أقول أنا مملوك، والمملوك تحت مالكه، تحت تصرف مالكه. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله يعني ملك لله. العبادة بمعنى إظهار المملوكية، نصب النفس في مقام المملوكية، إشعار النفس وتحسيسها بأنها ملك صرف ومحض لله عز وجل، هذا هو معنى العبادة، أن تجعل نفسك ملكا يتصرف فيه المالك بما يريد، كما تقول مثلا في الدعاء الوارد: فوضت أمري لله عز وجل، يعني أنا ملك لله والمالك يتصرف في ملكه بما يريد. ولذلك يقول السيد صاحب الميزان: الاستكبار لا يجتمع مع العبادة، بينما الشرك يجتمع مع العبادة. شوف، لاحظ الآيات القرآنية، الآية القرآنية عندما تقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالت الآية يستكبرون في عبادتي، يعني العبادة ما تصير مع الاستكبار، العبادة لا تجتمع مع الاستكبار، ولذلك قالت الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي، العبادة لا تجتمع مع الاستكبار. لما؟ لأن العبادة أن تجعل نفسك ملكا لله عز وجل، وهذا لا يجتمع مع الاستكبار. لذلك قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بينما في الشرك قالت الآية ولا يشرك بعبادة ربه، ما قالت ولا يشرك عن عبادة ربه، يعني معناه الشرك يجتمع مع العبادة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما؟ لأن العبادة أن تنصب نفسك ملكا، فقد تنصب نفسك ملكا لواحد، وقد تنصب نفسك ملكا شنو؟ لمتعدد. فالشرك يجتمع مع مفهوم العبادة، ولكن الاستكبار لا يجتمع مع مفهوم العبادة. إذن هذه النظرية، النظرية الثانية التي طرحها السيد السبزواري قدس سره، هي أن العبادة عبارة عن الخضوع. والنظرية الثالثة التي طرحها السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه، هي عبارة عن نصب النفس في مقام المملوكية لله عز وجل. هذه النظريات الثلاث. نحن ننطلق من بحث فقهي ذكره الفقهاء. ما هو هذا البحث؟ هل يصح أن تستأجر على العمل العبادي؟ يعني أنا مثلا أجي أستأجرك، أقول أستأجرك أن تصلي عن والدي، أو أستأجرك أن تصلي عن جدي، هل يصح؟ أنت لو أتيت بهذه الصلاة الإجارية، هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ عبادة أم لا؟ يقول الأعلام عبادة. كيف عبادة مع أنني ما أتيت بهذه الصلاة إلا بقصد الحصول على الأجرة؟ إرسل عبادة. أنا أستأجرك للصلاة عن الميت، أنت تقول والله العظيم لو ما هالإجرة ما صليت عنه، ترى أصلي عنه شنو؟ أنا ليس عندي دافع ولا محرك إلى هذه الصلاة إلا قصد الحصول على الأجرة، أصلا ما عندي أي محرك آخر. قد يكون هذا الميت بعد واحد ما اشتهي ولا اشتهي أصلي عنه، زين؟ فأنا ما قصدت بالصلاة عنه ولا حركني للصلاة إلا قصد الحصول على الأجرة. المحرك الوحيد والأساس والمنطلق الأساس للصلاة هو قصد الحصول على الأجرة، لا نصب النفس مقام المملوكية ولا الخضوع لله عز وجل. أبدا أبدا، ما قصدت بهذه الصلاة إلا قصد الحصول على الأجرة. ومع ذلك بإجماع فقهاء المسلمين أن هذه الصلاة عبادة وتقع صحيحة. كيف؟ من هنا نقول بأن العبادة هي عبارة عن إضافة العمل إلى الله، ربط العمل بالله عز وجل، وقد تختلف الدوافع. دوافع شنو؟ هذا شيء آخر. تحديد الدوافع شيء، وتحديد مفهوم العبادة شيء آخر. مفهوم العبادة ليس إلا ربط العمل بالله، إضافة العمل إلى الله، وقد تختلف أهدافه، وقد تختلف دوافعه، وقد تختلف دواعيه. وهنا نستدل بدليلين. دليل الأول دليل عقلائي. شلون دليل عقلائي؟ مثلا الأب يقول لولده كلما أمرك المدرس انت عندك مدرس، كلما امرك المدرس بامر فامتثل امره بداعي الامتثال. يقول له بابا انا ما اشتهي هذا المدرس، هذا المدرس قاسي، هذا المدرس مثلا خشن، هذا المدرس مثلا ما عنده اخلاق، شكله قبيح، ما احب اطيع اوامره. يقول له مو مشغلك، بما انني ابوك انا امرك بانه متى ما صدر امر من ناحية هذا المدرس، متى ما امرك هذا المدرس بامر انت ما لك خيار، عليك ان تمتثل امره بداعي امتثال امره. يعني اذا تجي تمتثل تقول امتثل امر هذا المدرس لان ابي امرني بامتثال امره، ما لك شغل، لابد ان تأتي بالعمل بداعي امتثال امره. طيب هذا الولد المسكين صار بعد ارتبط بهذا المدرس، كلما قال له استرح استعد يمين شمال هو يقول آمنا بالله، آتي بهذا العمل امتثالا لأمر هذا المدرس. هذا شو يسموه؟ هذا يقولون تعبد بكلام المدرس، تعبد بأوامر المدرس، مع أنه يكرهه، مع أنه يكره هذا المدرس ويبغضه ولا يرغب في الارتباط به، مع ذلك ما دام يأتي بالعمل بداعي امتثال أوامره، العقلاء يقولون فلان متعبد بأوامر فلان، فلان متعبد بأوامر فلان، فهذا مصداق من مصاديق العبادة، مع أن العابد مبغض للمعبود، مبغض للمعبود وكاره له، مع ذلك ما دام يأتي بالعمل بداعي امتثال أمره يقال فلان متعبد بفلان. هذا الدليل العقلائي. الدليل النقلي، روح الروايات شوف، افتح مفاتيح الجنان، الصلاة ركعتين لقضاء الحاجة. ايش معنى لقضاء الحاجة؟ يعني الصلاة ركعتين لتسهيل الولادة، الصلاة ركعتين لدفع لطلب الشفاء، الصلاة ركعتين لقضاء الحاجة، الصلاة ركعتين لدفع خطر العدو. خب هذا الإنسان عندما يأتي، النصوص تأمرنا بهذا، عندما نأمرك النص بأن تصلي ركعتين بهدف قضاء حاجة، يعني أنا ما أصلي هذا الركعتين حبا لله، ولا أصلي هذه الركعتين طلبا في ثواب الله، ولا أصلي هاتين الركعتين لأن الله أهل للعبادة، ولا أصلي هذا الركعتين لأني أنصب نفسي في منصب المملوكية لله، ولا أصلي هاتين الركعتين خضوعا لله أبدا، أصلي هاتين الركعتين لقضاء حاجة. مع ذلك النصوص تعتبرها شنو؟ عبادة، وتعتبرها عبادة صحيحة وصلاة صحيحة. وسائر النصوص الآن مثلا ادعوه خوفا وطمعا، ادعو الله خوف او ادعوه طمع، كل دعاء صحيح، كل عبادة، ادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. اذن يتلخص من هذين الدليلين ان العبادة ليست الا بمعنى اضافة العمل الى الله، من أضاف العمل إلى ربه، من ربط العمل بربه عز وجل عبد ربه، دوافع شنو؟ قد تكون من عبد، من أضاف العمل لربه، من أضاف العمل، من ربطه بربه فقد عبده، خلاص. الدوافع الأخرى قد تكون دوافع صحيحة، قد تكون دوافع باطلة، ولذلك العبادة قد تكون عبادة صحيحة وقد تكون عبادة فاسدة، تتصف العبادة بالصحة والفساد. العبادة ليست إلا عمل قصدي إنشائي العبادة عمل قصدي إنشائي عبارة عن ربط العمل وإضافة العمل نحو الله عز وجل، وإن اختلفت دوافعه واختلفت أهدافه. قد تكون أدنى الدوافع طلب الحاجة، أنا أريد أدخل على أمير ما أدري يقضي حاجتي لولا، يلا أصلي ركعتين، فأصلي ركعتين وأتهيأ وأرتب حالي وكذا لأجل الحصول على هذه الحاجة. هذه عبادة، عبادة أدنى دوافعها طلب الحاجة الدنيوية، وأقصى دوافعها الثناء في الله عز وجل، وهي مرتبة المحو ومرتبة الصعق التي سنتحدث عنها في الأيام القادمة إن شاء الله. هذا ما أردنا بيانه حول مفهوم العبادة. الآن نجي إلى بحث الصوم والمسائل الفقهية. من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها. الإنسان أدخل الماء إلى فمه عن طريق المضمضة أو يستخدم معجون أسنان أثناء رمضان فسبق الماء إلى جوفه، هو أدخله لا بقصد أن يبتلع لكن هو سبق قهرا إلى جوفه، هنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. وإن نسي بعد ما صار الماء في فمه نسي أنه صائم ابتلع الماء فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة ولا شنو ولا صيام. هاي كم الصيام أقول ما عليه شنو كم الصيام. وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، يعني أثناء الوضوء، أثناء الوضوء يستحب المضمضة ثلاثين، فلو أنه تمضمض أثناء الوضوء وسبق الماء إلى جوفه هذا صومه صحيح ولا شيء عليه. خصوص وضوء الفريضة، وضوء النافلة لا. لو إنسان مثلا ملي، لو أن إنسان مثلا بين بعد ما صلى الظهر والعصر خلص من صلاة الظهر والعصر أحدث فتوضأ من جديد وقال أنا أتوضأ لكي أصلي شنو أصلي نافلة مثلا أو لكي أقرأ القرآن، في هذا الوضوء الذي هو ليس وضوءا للفريضة وإنما هو وضوء لقراءة القرآن أو وضوء للنافلة، في هذا الوضوء لو تمضمض وسبق الماء إلى جوفه هذا عليه القضاء دون الكفارة. إذن يستثنى فقط وضوء الفريضة، غير وضوء الفريضة لا يستثنى. من الموارد سبق المني بملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك. يعني إنسان داعب زوجته وهو يحتمل أنه إذا داعب زوجته ينزل المني، يحتمل ذلك، يحتمل أنه إذا داعب زوجته ينزل المني، فداعبها من دون قصد الإنزال، قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يصير شيء، فداعبها بدون قصد الإنزال وإن كان يحتمل ذلك فجأة أنزل، هذا عليه القضاء دون الكفارة، لأنه لو قصد الإنزال لكان عليه القضاء والكفارة. أما إذا كان واثقا من نفسه، لا يعرف نفسه إنسان متين يعني لا يؤثر عليه هذه الأمور، فداعب زوجته وهو مطمئن بأنه لا يسبقه المني ولكن سبقه المني اتفاقا، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا كفارة. شرائط صحة الصوم، يشترط في صحة الصوم، يعني متى يكون الصوم صحيح؟ يشترط في صحة الصوم الإيمان. شنو معنى الإيمان؟ يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. لما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعباده يجهد فيها نفسه، تعب نفسه في العبادة ليل نهار، ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. شانئ يعني العمل مو صحيح، مو بس مو مقبول، مو صحيح، شانئ لأعماله، يعني هذا العمل مرفوض، والله شانئ لأعماله. إلى أن قال: وإن مات على هذه الحالة بعد، إلى آخر الرواية. إذن يشترط في صحة العمل الإيمان بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعقل أيضا، والمجنون حتى لو صام صومه فاسد، لما رواه محمد بن مسلم، هذه رواية زينة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، يعني ما جعلت العقل كامل إلا في من أحبهم، وهم محمد وآل محمد. أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. والخلو من الحيض والنفاس، يعني أن تكون المرأة طاهرة، فلو كانت ليست كذلك فصومها غير صحيح. فلو أسلم الإنسان أثناء النهار، أثناء النهار أسلم وأراد شنو أن يصوم، لا ما يصير، صومه غير صحيح. او عقل اثناء النهار، صار عاقل اثناء النهار، كان مجنون واستعجل اثناء النهار واراد ان يصوم، لا الصوم غير صحيح. وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض والنفاس، طهرت بعد طلوع الفجر حتى لو بدقيقة، بعد ما طلع الفجر بدقيقة صارت طاهرة من الحيض والنفاس، ما يصير الصوم ذلك اليوم، لابد من صومي غيره. نعم، اذا استبصر المخالف، انسان ليس من مذهب اهل البيت، تحول الى شيعي امامي اثني عشري في اثناء النهار حتى لو بعد الزوال، اذا تحول وكان صائما يتم صومه وصومه صحيح. وكذلك الامر بالعكس، انسان مسلم كفر في اثناء النهار، او انسان شيعي تحول الى مذهب اخر اثناء النهار، او عاقل جن، او مثلا امرأة طاهر حاضت، متى ما حصلت هذه الامور ولو قبل الغروب بدقيقة بطل الصوم. ومنها عدم الاصباح جنبا، فمن اصبح جنبا او اصبحت المرأة حائضا حتى لو أصبح وهو يعني ما يدري، إذا أصبح جنبا من دون علمه فحينئذ لا يكون صومه صحيحا، هذا ذكرناه فيما سبق فيه تفصيل. ومنها أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم، إذا سافر الإنسان قبل الزوال وهو يدري أن المسافر لا يصح منه الصوم إذا سافر قبل الزوال وهو يعلم أن المسافر لا يصح منه الصوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم. إلا في ثلاثة مواضع، الثلاثة الأيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع. الإنسان إذا حج يجب عليه شنو؟ يوم العاشر أن يذبح هديا. لو إنسان ما عنده أموال ما يقدر يذبح هدي، ما عنده فلوس يشتري هدي وشنو ويذبحه يوم العاشر، فهذا تصل النوبة إلى أن يصوم ثلاثة أيام. الآية القرآنية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني ما عنده فلوس يشتري هدي، فصيام ثلاثة أيام وين؟ في الحج يعني في مكة، وسبعة أيام إذا رجعتم. فإذا صام الثلاثة الأيام في مكة وهو مسافر شلون؟ هذه مستثنات، هنا يصح الصوم من المسافر. المورد الثاني: إنسان أفاض قبل الغروب من عرفات، إذا هو حاج لازم يبقى في عرفات إلى غروب، ما يصير يطلع من عرفات قبل الغروب. لو خرج من عرفات قبل الغروب ماذا عليه؟ عليه بدنة يعني ناقة ينحرها. فإذا ما عنده فلوس يشتري ناقة يسوي يصوم 18 يوما، 18 يوم بمكة أو في الطريق أو عند أهله. فلو أراد أن يصومها في مكة أو يصوم بعضا منها، لأن إذا صام بقيم 10 أيام، أراد أن يصوم منها 8 أيام في مكة حتى لا يقيم 10 أيام، يصح ذلك الصوم ولا إشكال فيه. الثالث: الصوم المشروط إيقاعه في السفر. الصوم في السفر لا يصح، لكن لو نذرت أنت، نذرت أن تصوم في السفر شلون؟ مثلا تقول: كنا نتمنى يا الله أن يرزقنا زيارة الحسين عليه السلام في كربلاء المشرفة. لو أن إنسان نذر قال: لله علي إن وصلت إلى كربلاء المشرفة هذه السنة لأصومن أول يوم أدخل فيه إلى كربلاء. ترى التفتوا، ترى النذر لازم يقول الإنسان لله علي، ما يقول لله علي نذر. لله علي نذر غلط عند السيد الخوي، لازم يقول لله علي، ما يقول نذر. لله علي أن أفعل كذا، لله علي إن رزقت زيارة الحسين في هذه السنة أن أصوم أول يوم، ما يقول لله علي نذر، لله علي بس. لله علي إن زرت الحسين في كربلاء هذه السنة أن أصومن أول يوم. فقيد الصوم بوين؟ في السفر. مدام قيد بالسفر يصح منه، إذا وصل إلى كربلاء يجب عليه شنو؟ الوفاء بنذره، يجب عليه الوفاء بنذره، وحينئذ يصوم ذلك اليوم. هنا رواية عن الإمام مني، عن الإمام الكاظم عليه السلام، عن علي بن مهزيار كتب بندار واحد حسب بندار شنو: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ يسأل الإمام. فكتب إليه، هذا كلام علي بن مهزيار، فكتب إليه وقرأته، يعني أنا اطلعت على المكتوب. قال: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه، يعني صوم يوم السبت في سفر، إذا كنت في سفر لا تصوم، ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك. يعني إلا أن تقيت، قلت أنا لله علي أن أصوم كل سبت في سفر أو حضار، فأنت نويت أن يشمل نذرك شنو؟ السفر. إذا نويت ذلك تصومه حتى في السفر. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين، اللي هي كفارة النذر التي بيناها فيما سبق. لا يصح الصوم المستحب من المسافر إلا 3 أيام للحاجة في مدينة النبي المصطفى. مستحب الإنسان إذا يروح المدينة يصوم شنو؟ 3 أيام لقضاء الحاجة. شوف الرواية ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت، أول يوم الأربعاء، تبدأ من يوم الأربعاء، أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء. يوم الأربعاء هم صير ملازم لاسطوانة أبي لبابة، تتعبد تسبح، وتأتي ليلة الخميس، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها، يعني التي تلي يوم الأربعاء، ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي، أسطوانة الأولى، أسطوانة الثانية، أسطوانة شنو؟ الثالثة، كلهم في صف واحد. ثم تأتي الأسطوانة التي يعني الأسطوانة الثالثة اللي صايرة بالعرض مو بالطول، الأسطوانة الأولى، الأسطوانة الثانية اللي في عرضها، الأسطوانة الثالثة، الأسطوانة الثانية اليوم الثاني، الأسطوانة الثالثة ليلة الثالث. ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، مو يعني كله قاعد تصلي، لا يعني تصلي فيها بمقدار معتد به في الليل وفي النهار، وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء، ما تحكي منا ومنا، ما تحكي إلا بذكر الله، يعني لا تروح إلى الأطفال، خلاصة بعد، يعني إذا بتروح لا تروح إلى الأطفال ولا تروح إلى النسوان، أمين. مالك بوز يقول له مثلا اعطيني هذا، اشتري هذا، بيع هذا، ولا تخرج من المسجد لحاجة. طبعا النوم بمقدار الضرورة يعد حاجة، شراء شيء من السوق يعد حاجة، صلة الرحم اذا لك رحم في المدينة وتروح مثلا ملي تتفقد امور الحملة وترجع هم حاجة، لا بأس بهذا، مو معنى تجمعها كلها مرة واحدة، تجمعها مرة راح. ولا تنام طبعا إلا بمقدار الضرورة، إن استطعت أن لا تنام تفعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل، يعني هذا فضل زائد، وإلا لو الإنسان ما سواه يحصل على شنو؟ على ثواب صوم 3 أيام. فهذه صوم 3 أيام مستحب، وتقضى فيه حاجة الإنسان. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أيد وانصر علماء الدين العاملين أينما كانوا، في مشارق الأرض وفي مغاربها، مراجعنا الأعلام في النجف الأشرف. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، وادفع عنهم كيد الظلمة، إنك جواد كريم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.